أنا أتطير من أصوات بعض الطيور كالبوم، أدعو الله أن لا، نسأل الله عز وجل أن ينجيك من الشؤم من التشاؤم، نسأل الله أن ينجيك من الطيرة وأن يجعلك من أهل التوحيد وأن يخلص التوحيد، يجعل التوحيد خالصا في قلبك، لأن من يتشاؤم في شيء من الشرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، يجعل ما ليس بسبب سببا. إيش دخل البوم في المصيبة؟ إيش دخل صوت البوم في المصيبة؟ إيش دخله؟ المصيبة هذا قدر من الله، والبوم هذا طائر، ولم يجعل الشرع صوت البوم سببا في المصيبة ولا علامة عليها ولا دلالة عليها. فمن جعل، شوف هذه قاعدة مهمة، من جعل ما ليس بسبب سببا فقد ضاد الله في قدره. ولذلك يكون عنده نوع من الشرك أكبر أو أصغر بحسب اعتقاده.